الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: سبحان الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله صفة الصلاة وذكر لنا تكبيرة الإحرام وما بعدها من الاستفتاح والتعوذ والبسملة وقراءة الفاتحة وقراءة السورة ثم الركوع، وورد ما وذكر ما ورد في ذلك من الأذكار إلى أن أكمل الصلاة، وقد سبق لنا بيان ذلك كله. والآن يبين المصنف رحمه الله لما وصل إلى حد السلام، انتهى من ذكر التشهد الأول والتشهد الأخير والأدعية التي وردت في التشهد الأخير، مثل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأن هذا بعد التشهد، بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي به المصلي وهو على سبيل السنة والتأكيد، تأكد السنة في ذلك. وبعض العلماء رحمهم الله أوجبه، جعله أيضا واجب في الصلاة أن يدعو بهذا الدعاء، نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فقوله فليستعذ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فلذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في وجوب ذلك: فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. لما انتهى من ذكر هذا، ثم يتخير من الدعاء ما يعجبه، ثم يسلم. وذكر لنا أنه يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وسبق لنا بيان أيضا أنه يستحب رفع الصوت للإمام بالتسليمة الأولى، أما الثانية فإن رفع صوته أو لم يرفع صوته فهو مخير. فهذا بيان بالنسبة للتسليم، أما بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم فإنه لا يرفع صوته، بل يسلم بمقدار ما يسمع نفسه أو يسمع جليسه فقط، ولا يرفع نفسه لا في الأذكار ولا في التكبير ولا في التسميع ولا في التحميد، لأنه إذا رفع صوته بذلك يشوش على إخوانه، يشوش على من يمينه أو من شماله، بل يشوش بعض الناس، يشوش على الصف كله، يرفع صوته بالذكر، وهذا ما ينبغي، فيه أذية لإخوانه المؤمنين، لأن إخوانك كلهم يذكرون الله وكلهم يسبحون ويهللون، فإذا رفعت صوتك شوشت عليهم. فالأولى أن الإنسان ما يرفع صوته في هذه الأذكار، لا في التنقل في التكبير ولا في التسميع، بل قال بعض العلماء لو أن المأموم رفع صوته مع الإمام ما صحت صلاته، قاله بعض العلماء رحمهم الله، لأن هذا من الأمور المحدثة، لم يكن الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم ولا يرفعوا أصواتهم، إلا الإمام يرفع صوته من أجل تبليغ الناس، من أجل يسمعه الناس. أما في ذلك فلذلك اختلف العلماء في التبليغ خلف الإمام، كون خلف الإمام مثلا المؤذن أو أي شخص يرفع صوته إذا كبر الإمام كبر، إذا كان المكان واسع أو الناس كثير ما يبلغهم صوت الإمام اختلفوا، قالوا اللي كبر هذا ما تصح صلاته. فينبغي للإنسان في الصلاة أنه ما يرفع صوته لا بالذكر ولا بالتكبير ولا بالتسميع ولا بالتحميد ولا بأي شيء، بل مقدار ما يسمع نفسه وبمقدار ما يسمع اللي قريب منه بدون تشويش، لأن كل واحد والحمد لله يعمل هذا ويناجي ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشويش في كل مكان، لما خرج إليهم وهم في المسجد، منهم المصلي ومنهم الذي يقرأ القرآن فمنهم من يرفع صوته، قال: أيها الناس لا تشوشوا بعضكم على بعض، كل واحد يقرأ، والله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فلا ينبغي. فإذا سلم قال: السلام عليكم ورحمة الله، وكان عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، يستحب له إذا كان إماما أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام، قبل أن ينصرف على الناس، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف على المأمومين. وإن كان مأموما فإنه أيضا يأتي بهذا الدعاء، ثم يأتي بذلك الأذكار الواردة من التسبيح والتحميد والتهليل. فهذا هو السنة التي ينبغي للمسلم أن يستعملها في الصلاة في أدبار الصلوات. ذكر الأدعية الآتية كما سيبينها المصنف رحمه الله. نعم. ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، هذا لخبر عائشة رضي الله عنها، قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم انصرف على المؤمنين. نعم. ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، ويدعو بعد. نعم. كذلك هذا من المستحب أدبار الصلوات أن يسبح ويحمد ويكبر 33، يعني من كل واحدة من هذه التسبيحات وهذه الأذكار كل واحدة 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن زاد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فلا بأس، فقد وردت في بعض الأحاديث. أما الذي في الصحيحين فهم بدون ذكر يحيي ويميت، لكن لو زادها فلا بأس، أنها وردت في مسند الإمام أحمد وعند غيره أيضا. فيأتي بها بهذا الأسلوب: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويقال سبحان الله سبحان الله فلا بأس، لكن هذا هو الأولى، لأن راوي الحديث أبو صالح رضي الله عنه الذي روى الحديث عن أبي هريرة هو الذي بين هذا، بين قال أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، بحيث أنه ينتهي. ولذلك المصنف قال: يأتي بهن معا، يعني جميعا، حتى أنه ينتهي منهن سواء: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لين يكمل 33، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فجاء في الحديث أن من قال ذلك دبر كل صلاة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وكذلك أيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه فقراء المهاجرين وقالوا: يا رسول الله، ذهب إخواننا أهل الدثور، يعني أهل الأموال، أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون كما نجاهد، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ونحن ما عندنا أموال نتصدق بها، فقد سبقونا في الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لم يأتي أحد بمثل ما آتيتم به إلا من عمل مثل عملكم؟ تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33، وتقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فجعلوا يقولونها، فسمعهم إخوانهم الأغنياء وقالوا مثل قوله. فرجع الفقراء إلى الرسول وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال نقول، فقالوا مثل ما قلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفضل الله ما خص بهذا ناس دون آخرين، من قال هذا حصل له الأجر، فقير أو غني أو أيا كان. فالحاصل أن هذا فيه فضل عظيم وأجر عظيم، ينبغي للمسلم ألا يفوته على نفسه، مع أنه قد لما بين النبي فضله فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا فضل عظيم يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يعمل به قليل. قالوا: يا رسول، كيف يكون من يعمل به قليل وهو هذا الفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انصرف الرجل من صلاته وبدأ بالتسميح يأتيه الشيطان فيقول: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكره حاجاته من أجل أنه يقوم ما كمل هذا الدعاء. فالشيطان حريص انه يصد الانسان عن فعل الخير وعن الاجر والثواب. فينبغي للمسلم ان يجاهد نفسه على هذا، لان النفس ايضا مياله الى ترك العمل، والشيطان حريص ان يصدك. فينبغي ان الانسان يجاهد نفسه ولا يقوم حتى ياتي بهذه الاذكار الوارده. نعم. ويدعو بعد كل مكتوبه مخلصا في دعائه. نعم، يكثر من الدعاء في بعد المكتوبه، لأنه من مواطن الاستجابة الدعاء. فاختلف العلماء في هذا في أي مكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دبر كل صلاة، فهل هذا دبر الصلاة يعني آخر الصلاة أو بعد ما يسلم؟ فمنهم من قال لا، مثل ما قال الإمام أحمد، دبر كل شيء آخرة، في آخر الصلاة، يعني يكثر من الدعاء في التشهد. وبعضهم قال بعد الانصراف، لأنه أيضا جاء حديث تسبحون الله وتحمدون وتهللونه دبر كل صلاة 33، فدل أن كلمة دبر تأتي في آخر الشيء جزء منه، وقد تكون الذي يليه بعده وليس منه يكون يليه بقليل. فالمهم من الأذكار الواردة يحرص المسلم أن يأتي بها. نعم. فصل. نعم. الله بعد صلاة الفجر والمغرب هناك ما ذكرها. هناك أذكار أيضا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، وهو أن الإنسان بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نقولها 10 مرات. فإذا قالها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 10 مرات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، يعني كأنه أعتق رقاب من العرب، لأن العرب هم ولد إسماعيل. فهذا فيه فضل عظيم. بعد 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وكذلك أيضا إذا قال بعد هذا اللهم أجني من النار، اللهم أجني من النار، اللهم أجني من النار، قالها 7 مرات، يقول الله عز وجل أشهدك أني قد أجرته منك. فينبغي المسلم ألا يفوت على نفسه هذه الفضائل التي هي من فضائل الأعمال، وهي من الأذكار الواردة بعد الصلوات، ومحل بعد أدبار الصلوات من مواطن استجابة الدعاء، فينبغي للمسلم أن يحرص عليها. نعم. فصل. ويكره في الصلاة التفاته. نعم. لما ذكر الصلاة وما يتعلق بها وذكر سننها وذكر أيضا الواجبات وشروطها وأركانها، ذكر هناك أشياء مما يكره في الصلاة، أشياء لا تبطل الصلاة ولكنها يكره في الصلاة. أما مبطلات الصلاة فمعروف، إذا سد عن جهة القبلة بطلت صلاته، أو بطلت طهارة وبطلت صلاته، أو داس نجاسة، أو علق على ثوبه نجاسة أو نحو ذلك، هذه كلها من مبطلات الصلاة، أو انكشفت عورته. لكن هنا ذكر مجموعة كبيرة من مكروهات الصلاة التي يكره للإنسان أن يفعلها في صلاته. نعم. ويكره في الصلاة التفاته لقوله عليه السلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم. يكره في الصلاة الالتفات، والالتفات على قسمين، إما أن يلتفت بجسمه بصدره كأن يقول هكذا، فإذا فعل هذا بطلت صلاته لأنه اتجه عن القبلة، والصلاة شرط أن يبتديها ويكملها وجهة القبلة. أما الالتفات بالرقبة فقط كما يقول هكذا، هذا مكروه من مكروهات الصلاة، يلتفت برقبته فقط بدون أن يحرك صدره واتجاهه على القبلة، ومع ذلك هذا مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة عن الالتفات بالصلاة قال يا عائشة هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، لأن هذا فيه إشغال ويشغل الذهن ويشغل البصر، فينبغي تركه. نعم. رواه البخاري. وإن كان لخوف ونحوه لم يكره. نعم. إذا كان لسبب من الأسباب فهو ما يكره، كأنه مثلا يلتفت يكون عنده مثلا عدو، أو مثلا رأى حية مرت من عنده أو عقرب ويخشى منها والتفت برقبته فقط يناظر وين لفيه، هذا لا بأس به، مسموح فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو في سفر، فأرسل شخص يحرسه من جهة الشعب الذي نسمه، لأن الأعداء عنده في حال الجهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته يلتفت جهة الشعب، لكنه ما جهة الشعب، ولكنه ما التفت بصدره بس برقبته هكذا. فإذا كان بهذا لحاجة فلا بأس، أما بدونها فهو من مكروهات الصلاة. وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطل الصلاة. نعم. فإن استدار بجملته يعني بجسمه اتجه عن فهذه تبطل الصلاة، أو استدبر القبلة أو تركها عن يمينه أو تركها عن شماله، هذا مبطل للصلاة. إلا في حالة الحرب وحالة الخوف فهذا معذور، يعني ربما يصلي وهو في حالة الحرب، هذا معذور. نعم. ويكره رفع بصره إلى السماء، كذلك أيضا من مكروهات الصلاة أن يرفع بصره إلى السماء، بل ينبغي أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده. أما كونه مثلا يرفع بصره يناظر هنا وهنا ويرفع بصره إلى السماء، هذا من مكروهات الصلاة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أصحابه مرة بعدما سلم وقال: لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أو لا تخطفن أبصارهم. فلا ينبغي، ولكن ينبغي أن يرمي ببصره محل ما يسجد. نعم. ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله. نعم، إذا تجشى، إذا خرجت الريح مثلا من حلقه، فهذا ينبغي يرفع، يجوز يسن له أن يرفع لئلا يؤذي من حوله برائحته. لحديث أنس: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود. نعم، يكره وهو في الصلاة أن يغمض عينيه، لأن هذا من فعل اليهود، عندما يؤدون صلاتهم يغمضون بأعينهم. والنبي نهانا أن نتشبه بأهل الكتاب من اليهود أو النصارى أو المجوس، لا نتشبه بأفعالهم. فيكره الإنسان في الصلاة أن يغمض عينيه إلا إذا كان هناك حاجة، كأن يكون عنده نور قوي يأثر على عينيه، فلا بأس، إذا حصلت الحاجة تزول الكراهة. نعم. ويكره أيضا إقعاؤه، أو مثلا أمامه شيء يشغله عن صلاته يغمض لأجل يكون أخشع له، أما إذا لم يكن هناك شيء فهو يكره. نعم. ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام. نعم، الإقعاء، النبي نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، لأنه ما ينبغي التشبه لا بأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس، ولا ينبغي التشبه أيضا بالحيوان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا التشبه بالحيوان بأمور كثيرة، كما في مثل هنا نهى أن يقع الرجل في صلاته إقعاء الكلب، ونهى أن يبرك كما يبرك البعير، ونهى عن نكر كنكر الديك، ونهى أن يسابق الإمام كالحمار، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أو أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. فكل هذه التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نتشبه، كذلك نهى عن رفع الأيدي مثل ما يفعل بعض الناس عند السلام يرفعون أيديهم، نهى عن رفع الأيدي كأنها أذناب خيل شمس، فهذه من المنهيات في الصلاة والمكروهات في الصلاة. هكذا فسره الإمام، وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروض وغيرها. وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. نعم، هذا الذي نحن بإقعاء الكلب، يكون مثلا طرف قدميه على الأرض وعقبه مرتفعات ويجلس عليهن، هذا الإقعاء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ورد في كيفيته بعض العلماء رحمه الله عدة كيفيات. نعم. قال في شرح المنتهى: وكل من الجنستين مكروه، لقوله عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب. نعم، فلا تقع كما يقع الكلب. إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب. رواه ابن ماجه. ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، لقول ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواه أحمد. نعم، في الجلوس في الصلاة ما ينبغي إذا جلس بين السجدتين أو في التشهد أنه يمد يده ويرتكي عليها، لا، يضع يديه على ركبتيه وهكذا، وينبغي أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق المهاد إذا كان في التشهد، فهو يضع يديه على ركبتيه ولا يمد يده ويرتكي عليها وهو في الجلوس، جلوس التشهد أو الجلسة بين السجدتين. نعم. وأن يستند إلى جدار ونحوه. كذلك يكره أن يستند وهو في الصلاة إلى جدار، سواء كان قائم أو وهو جالس في التشهد ثم يعتمد على العمود، أو وهو قائم ويستند على العمود الذي خلفه، هذا كله من مكروهات الصلاة. والاستناد على قسمين، قد يكون استنادا خفيف ما يؤثر مكروه، فإن كان استنادا كلي بحيث لو سحبها اللي وراء وطاح هذا ما تصح صلاته، لأن هذا ما يعتبر قائم، هذا ما يعتبر قائم، القائم إنه ما يعتمد على شيء. والله أمرنا بالصلاة قائمين وقوموا لله قانتين، والنبي يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر في حال القيام. فإذا كنت قائم ما تستند على شيء، إن كان الاستناد بسيط بحيث لو وخر اللي خلفك ما طحت هذا مكروه، فإن كان لا إنك إذا من وخر ستسقط هذا يبطل الصلاة. نعم. لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط أو أزيل لم تصح. نعم، إذا كان يسقط الرجل إذا أزيل عنه هذا الذي خلفه لم تصح صلاته، لأن الصلاة من شرطها القيام مع القدرة، لأن كان غير قادر فلا بأس. نعم. ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا. كذلك أيضا يكره أن يفترش إذا سجد، يكره أن تجعل ذراعيه على الأرض، فلينهض ذراعيه ويجافي فقيه عن جنبيه ويجافي ذراعيه كذلك عن فخذيه، هذا هو السنة وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند السجود، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه بساط الكلب، لا يتشبب الكلب يجعل ذراعيه على الأرض، لا ينهض هكذا. ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقوله عليه السلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس. ويكره عبثه لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، يكره العبث في الصلاة. العبث كان يعبث في ملابسه، مثلا يواسي مثلا عمامته، ولا يواسي مثلا إزاره، ولا يواسي مثلا رداءه، ولا يواسي مشلحه، ولا كذا، ولا يلمس لحيته شعره، هذا من العبث. ولا ينبغي، الصلاة فيها الخشوع، يخشع قلبه وتخشع جوارحه لله سبحانه وتعالى. فإن أكثر فهذا ينقسم إلى قسمين، إذا أكثر من الحركة إما مكروه وإما مبطلة للصلاة، فإن زادت عن الحد فهي تبطل الصلاة، وإن كانت قليلة أو لحاجة فهي لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما فعل ذلك أحيانا لحاجة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ولما روي، وإن كان الحديث إذا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لأنه يعني إذا عبث هذا دليل على أنه مسرع عن الصلاة. نعم. ويكره تخصره، أي وضع يده على خاصرته. نعم، كذلك يكره التخصر من مكروهات الصلاة، أن يضع يده على خاصرته مثل ما يفعل بعض الناس، مثلا هذه الخاصرة التي تحت الأذرع يجعل يده هكذا وكذا مثل ما يفعل بعض الناس، لأن هذا من فعل العاجب ومن فعل أهل الكبر، كثيرا منهم تجد والواحد كذا، فيبدو الصلاة لا، في الأدب والخشوع والسكينة ويقول هكذا، فوضع يده على خاصرته، ولذلك يقال التخصر، لأنه يضع يده على خاصرته سواء وضع يد وحده أو وضع يديه، فهذا من أفعال الغالب أنه يفعلها أهل الكبر، ومن اجتناب هذا في كل موطن، لكن في الصلاة من مكروهات الصلاة، لنهيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويكره تروحه بمروحة ونحوها لأنه من العبث. نعم، يكره أن يتروح، يكون بيده مروحة ويحركها ويتروح، لأن هذا عبث في الصلاة، فلا ينبغي يتروح في مثل هذا. نعم. إلا لحاجة كغم شديد. نعم، إذا كان هناك حاجة مثل غم شديد أو حر شديد بحيث أنه يذهب عنه الخشوع واستعمله وقت قصير فلا بأس. ومراوحته بين رجليه مستحبة. نعم، المراوحة بين الرجلين مستحبها بعض العلماء، والمراوحة بين الرجلين كأن يقف مثلا معتدل ثم يعتمد على أحد رجليه، له مثلا برهة، فإذا اعتمد على الرجل الثانية هذا استحبه بعض العلماء لأنه ربما يكون وقد نقل والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فهذا يستحب، لكن بعض الناس ربما إنه ما يفهم معنى المراوحة، فتجد بعض الناس يكثر الحركة على هذه وهذه ويقول سدات وصلاة يعتمد على ذي ثم لحظة يعتمد على ذي، هذا عبث في الصلاة. لكن المراد بالمراوحة إنه مثلا يعتمد على رجله لا سيما إذا طالت الصلاة يتحامل على رجله اليمنى، فإذا مضى مثلا برهة انتقل إلى الرجل اليسرى واعتمد عليها أكثر، هذا هو التروح، وهذا لا بأس به بالصلاة بل استحبه بعضهم. ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. إيه نعم، يكره كثرة المراوحة، كون الواحد يعتمد على ذي ويعتمد على هذه ويتمرجح، هذا ما يصلح في الصلاة. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها. نعم كذلك، فرقعة أصابعه كذلك، فرقعة أصابعه وهكذا، أو يشبكها وهو بالصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، بل نهى صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من صلاته، إذا خرج الرجل من بيته متطهرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج أحدكم من بيته متطهرا للصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فكيف إذا كان داخل الصلاة أو جالس ينتظر الصلاة أيضا ما يشبك بين أصابعه، فهذا من مكروهات الصلاة. نعم. لقوله عليه السلام لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه لأن هذا داخل في العبث. نعم. رواه ابن ماجه عن علي وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ويكره التمطيق. بارك الله فيك. هذا سائل يقول ما حكم المرور أمام المصلي بالحرم، أرجو إيضاح ذلك للحرج الذي يقع فيه المصلي والمار، جزاكم الله خيرا. المرور بين يدي المصلي ما يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي، لو يعلم المار ماذا عليه بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خليفا خير له من أن يمر بين يديه، وفي أن يقف 40 خير له، وفي جامع روايات 40 خليفا. فالمهم أنه المرور بين يدي المصلي هذا محرم. أما بالنسبة للمسجد الحرام فاختلف العلماء فيه، هذا في المساجد كلها، حتى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى حكم المساجد الأخرى من ناحية المرور، لكن الحرم المكي خاصة فيه الخلاف، وذلك من أجل كثرة الطواف وكثرة الطائفين فهو استثني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهذا البيت، كان يصلي في المطاف، وكان الناس يمرون بين يديه المرأة والرجل ولم يرد منهم أحد، فأخذ العلماء من هذا إن المرور بين يدي المصلي في الحرم الشريف حرم مكة لا يؤثر، ولكن قال آخرون إن هذا مخصوص بالطائفين، أما غير الطائفين فهو كغيره من المساجد، لأن الذي ثبت أن النبي كان يصلي في المطاف ويمرون الطائفين بين يديه ما رد أحد، هذا دل على أنه لا بأس، لكن إذا كان مثلا في غير الطواف فينبغي انك تردوا ولا تمكن احدا يمر، ولا يجوز لك ان تمر بين يدي المصلي وانت في غير الطواف، فينبغي للمسلم ان يتقي هذا الشيء لانه فيه اثم. ولكن عندما يشتد الزحام ويكون الانسان ليس له طريق الا هذا متعذرا عليه الذهاب والملا من هذا الطريق فقد يعذر ان شاء الله ويعمل بالقول الاخر من اقوال العلماء. نعم. هذا سائل يقول مسافر صلى الظهر بالحرم وجلس بعد الصلاة ساعة تقريبا وسافر، هل يجوز له صلاة العصر جمع تقديم؟ كم ركعة يصلي؟ صلى الظهر وجلس ساعة ويبي يصلي العصر، وشلون الجمع؟ جمع وشو معه العصر؟ مدام الظهر مصلي له ساعة يجمع العصر مع إيش؟ مع المغرب؟ صلاة الظهر صلاة وانتهت الساعة ما بقي شيء يجمع معه، لا، إذا أراد السفر ما دامت أنه ما جمع الأقدام، مع أنه ما يجمع إذا كان في مكة مثلا، فرضنا أنه جاي، فإن كان جالسا أربعة أيام أو خمسة أيام فهو يصلي الصلاة الحاضرة قصرا أو مع الجماعة يتم، ولا يجمع إذا أراد يسافر، لأنه ما يبتدي برخص السفر إلا بعد ما يخرج من البلد. أما مثل ما يفعل بعض الناس يجي مكة يجلس أسبوع ولا أسبوعين ومن بيمشي مثلا عقب الظهر، يصلي الظهر ويصلي العصر ويمشي. لا، العصر ما إلى الآن أنت مقيم، ما تصليها قبل وقتها، لكنك تسافر وإذا دخل وقت العصر تصليها ركعتين، فلا تجمع وأنت مقيم. إلا إنسان جاء واعتمر وجلس يوم ولا يومين ويبي يمشي، ما يخالف يجمع صلاة العصر مع الظهر، هذا لا بأس، لأنك مسافر ومباح لك الجمع. نعم. هذا سائل يقول: ذكرتم أنه لا ينبغي رفع الصوت بالذكر، فهل يشمل ذلك الذكر الوارد بعد التسليم؟ لا، هذا حنك تكلمنا رفع الصوت ما دام الإنسان في الصلاة، إن يقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد أو السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد الصلاة فيستحب رفع الصوت بالأذكار الواردة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا من قرى والحمد ولا كل شيء قدير، أو سبحان الله والحمد لله والأكبر. هذا لا بأس يرفع صوته بهذا، بل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته: استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، إلى آخر الأدعية. هذا لا بأس يرفع صوته، بل ورد أن النبي عليه كان يرفع صوته حتى، وكذلك الصحابة يرفعون صوتهم حتى يرفع